إقام الحدود على القاتل وعلى الزاني. وين هذا؟ هذا في قرية نورستان اسمها إسلامتي، قرية من مولوزين، زرتها ودرست فيها يوم وليلة. كبير؟ والله لا يعني طيب. النساء الحديث اللي تقرا عن صلاه النساء الصحابه النساء تجد كانك تعيش في حلم رمضان. ونمر القريه ياخذوننا من بيت المال السمن والدقيق والاخت ويطعمون امير القريه. ما شاء الله هذا هو طيب. تبع مكه؟ اي نعم شمال افغانستان. اسمها؟ المنطقه كلها نورستان. هذه القرية لا هذه جاية مختصة باسم الحالة إسلام في كيس. سمعت العدد ما يقارب يعني أو مساحتها يعني تشابه المساحة في الكويت أقل يعني هو مو سمعنا هي. هم سامحهم الله يبالغون لأن أنا حاولت إحصاء يعني بنفسي ما تخص جغرافيا الحمد لله فيبالغون وأن العاجل أظنهم إلا من شاء ربه في بلغه من المساحة خاصة الأفضل من جانب يقول 3 ملايين يقول مساحة هو بشيء إلى حديث ما. أنا ما أذكر هذا الحديث أنت تذكره في سؤال هو المعلمين بجلالة صحبة صعبان إلى أمام الله وقد يؤد فينا حديث من داعي فأبرجه الثرف أين ثلاثة أيام يعني الذي سمعته الذي يحضرني لا